بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، وناتي اليوم ان شاء الله الى كتاب الاشربه. وقول الله تعالى: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. الايه. الحمد لله رب العالمين، واصلي وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. كتاب الأشربة أحد كتب جامع الصحيح من البخاري، ويعني قسم أبوابه على كتب وتحت الكتب أبواب، فقال هذا كتاب الأشربة. أشربة جمع شرب، يعني ما يحل منها وما يحرم. فاستدل أولا بقول الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية هي الآية الرابعة في القرآن التي نزلت بشأن الخمر. نزل في القرآن 4 آيات في الخمر. الآية الأولى تجعلها نوع من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الناس، وأخلق تبارك وتعالى من ثمرات النخيل والأعناب يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. سكر فيه مسكر، وكانوا يعدون الخمر من أعظم يعني أرزاقهم، من أعظم نعمهم العرب، في نشوة ولذة وتجارة، تجارتهم الأساسية كانت في الخمر. وجاءت الآية الثانية اللي يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا. فنهاهم أن يقربوا الصلاة على السكر، ومع ذلك أن يشربوها يعني في وقت يكون عندهم وقت ممتد قبل أن تأتي الصلاة، لذلك أن يشربوها في وقتين فقط: بعد العشاء الآخرة وبعد الفجر صبوح وغروب، وأما بين الأوقات هذه الأخرى ما يشربون خمر. شمع إذا اشتغل الصبح على ما يتزور يكون فاخ من سكره، أو يشتغل بعض الأشياء إذا صار الفجر يكون فاخ من يعني سكره. فهذه عامة عندهم كذلك نوع من ال يعني الاضطراب في ما يشربوا في كل الأوقات. ورجع فيها قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان يسأل النبي يعني: اللهم بين لنا في الخمر، كما جاء في حديث عمر انه كان يقول: اللهم بين لنا في الخمر. فجاء هذا انها فيها اثم كبير ومنافع للناس، وان الاثام التي فيها اكبر من المنافع التي فيها. فالاثام التي فيها بضياع العقل وكذلك ضياع المال وحصول البغضاء والفرقه بين الشر هذه وخروج الانسان عن عقله وقد يفعل الخبيث، كذلك تأخير الإنسان عن وقت الصلاة، وقد يصلي وهو غير إذا كان في حالة سكر لا يدري ما يصلي. ففيها آثام وفيها منافع، يعني في تجارتها وفي بعض النشوة اللي فيها. ثم جاءت الآية الأخيرة، هذه آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجاءت دلالة قطعية بالتحريم، وقرنها الله بين أمور مقطوعة الحرمة. ولما يجمع يعني شيء كان مباح مثلا أو كان مكروها مع أمور محرمة شيء الحرمة، خلاص يصير الدلالة هذه يسموها دلالة الاقتران. اقتران هذا بهذا يدل على يعني ان هذا امر حرام. فالذي اقترن به هنا في هذه الايه الخمر والميسر الخمار، ميسر الخمار، الخمر والميسر والانصاب كما نصب، وهي ما كانوا ينصبونه من الاصنام ومن احجار ومن غيرها يعبدون فيها الله عليه نظر الشرك. والازلام، والأزلام كانوا يستخدمونها استخدامين. الأزلام أصل الزلم هو حديدة السهم قبل أن تراش. يعني السهم يكون الأول حديدة مستوية، وبعدين لابد يكون في أمرين. الأمر الأول يعني تحديد الطرف اللي هو يدبب حتى يعني يخترق الفريز، هو أسفل السهم يضع الريش، تضع له في الزير الطائرة، ما تستوي الطائرة تريش بدون زير خلاص، تضع له ريش من خلفه عشان يعني يحفظ توازنه، فإذا انطلق ينطلق في اتجاه مستقيم. فالأزلام هذه التي هي حديد السهم كانوا يستخدمونها استخدامي، استخدام في القمار واستخدام في معرفة البخت. فالاستخدام اللي في القمار هو ان 10 يشتركوا مثلا في بعير، كل واحد لكل سهم، كان في البعير مثلا 100 دينار وهم 10 كل واحد 10 دنانير، في 10 دنانير لما يضرب السهام بالقرعة سهم يأخذ نصف البعير هذا المعلق، وسهم ربع ربع وسهم ربع، فيصير 3 كسبانين 7 خسران. فالكاسب الأول يأخذ نصف البعير، والكاسب الثاني والثالث الربع والربع. فيضعون هذه الأسهم في كيس أو شيء يخلطوها، وكل أسهم له كل سهم له اسم، الفاز والثاني وكذا، ومنه المعلق والسفيح والمنيح والورد، ويطلع واحد يحط يده في البتاع ويطلع في فرخ القرعة، هذا سهم خسران هذا كذا، هذا سهم خسران. فهذا كذلك من جملة الميس. والثاني الأزلام اللي هو نوع الثاني في الأزلام اللي هو استخدامها في معرفة الحظ والبخت، لما أي واحد يكون عازم على شيء مستقبلي ما يدري هو يربح فيه ولا يخسر، كتجارة مثلا أمامه تجارة، أمامه سفر، أمامه زواج، فيقوم يعمل ذلك في 3 أسهم، وهي دائما تكون عند الأصنام، ويكون عند كاهن هو الذي يضرب بالأسهم هذه، يروح يقول له شوفي بختي أنا عازم على سفر، كل الكاهن اللي عند الأصنام، فيروح ياخذ في سهم افعل، والسهم الثاني مكتوب عليه لا تفعل، وفي سهم ما عليه شيء غفل، فيضربهم يخلطهم، فاذا طلع السهم اللي هو غفل يضربها مره ثانيه، يضرب السهم، اذا طلع له افعل يقول له خلاص يعني انت ناوي تسافر سافر، الالهه راضيه عنك فانت روح ستكسب مني، يعني سفرك هذا او زواجك هذا او تجارتك هذا. فهذا كذلك هذه، وهذا نوع أيضا كذلك من الكهانة. الشاهد أن هذه الأربعة الله تبارك وتعالى جمعهم مع الخمر، قال إذا ما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريش نجاسة من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم أفرد الخمر بالمفاتن، فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وذلك إن الخمر دائما تعقب يعني كراهة وتباغض، والميسر كذلك، لأن الميسر اللي بيربح يحقد على يحقد عليه من لا يربح، فيصير فيه يعني بغض فيه. فهذه الآية قاطعة في حرمة الخمر، والقاطعة فيها أن الله ختمها بالتهديد، قال فهل أنتم منتهون؟ هذا سؤال يرد به الوعيد، هل ستنتهي ولا لا؟ هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، ختمها الله قال فهل أنتم منتهون. ولذلك لما نزلت هذه الآية وقرأها النبي على الصحابة قال انتهينا يا رب، قال انتهينا يا رب فطول. هذا أمر فريد عجيب، يعني في يعني أخلاق الصحابة وإيمانهم أن ينزل للشيء اللي كان يعني الخمر كانت في جذر قلوبهم. هذه العادات كده متأصلة فيه، كونوا يعني ينزعون عنها بمجرد ما تنزل الآيات يكون أمر عظيم، هذا يدل على استجابة عظيمة. كما يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كنت في شر من الأنصار وأنا أسقيهم في أبو طلحة، بيت أبو طلحة اللي هو زوج أمي، هو من أثرياء ومن أغنياء الصحابة. فيقول كان شرب، شرب اللي هم يعني جماعة شرافة، هو كان يسقيهم، هو يسقيهم خمر. قال: فأتانا آت من خارج فقال: حرمت الخمر. بس يقول لهم قوم يعني على مثل يقول على طرف الديوانية أو طرف هذا، وقال لهم: حرمت الخمر. فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى الدنان فاكسرها. والدنان جمع دن، والدن هو اللي هو الجرة الكبيرة، جرة الخمر. قالتها يعني إلى أبي، وإنها لا يعني تسير في صفة المدينة. يشوف الاستجابة بمجرد ما نزل الأمر، لأن هناك استجابة الأمر بالله. نعم. التجارة نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. نعم، من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. هذه عقوبة أخروية لمن شرب الخمر وحرمها في الآخرة، والله تعالى أعلم إنه يعني إذا كان من أهل الإسلام يدخل الجنة فإنه يعني يحرم منها من نعيمها في الآخرة، فيكون هذه وبال عليه. وليس معنى والله تعالى أعلم يعني حرمها في الآخرة أنه يحرمها يعني في النار، فبديهي تحصيل حاصل هذا أن من في النار لا يذوق شيئا ينفع، وإنما ذواقه يعني الماء المغلي كالمهل يشوي الوجوه، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، الزقوم هذا فليذوقه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. والغساق يعني في شراب متناهي في السواد، لأن الغسق اللي هو الليل بهيم، الله يقول هذا فليذوقه حميم اللي هو ماء مغلي وغساق وآخر من شكله، من شكل هذا أزواج ألوان من هذه الأشربة شربة النار. فلو كان المعنى لم يذوقه في الآخرة يعني وهو في النار فما كان له معنى، أصبح الكلام له معنى، وكلام النبي تنزه عن هذا. وإنما لم يشربه في الآخرة يعني يمتع به في الجنة يحرمه. ولكن هناك إشكال على هذا التفسير، وهو أن أهل الجنة لهم فيها ما يدعون ولهم ما يشتهون، وأن أعظم أو من أعظم متعهم الشراب، الشراب كده. وما يذكر الله تبارك وتعالى أهل الجنة في نعيمهم لا يذكر شرابا. من المتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا. في سورة الإنسان ذكر الله نعيم أهل الجنة، ذكر الشراب ثلاث مرات في سورة واحدة، كما قال تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم يخوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وصلوا طعاما نحب المسكين ويتيما حسنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقدير. هذا الشراب قدر الله الشراب هذه مرة ثانية. ثم قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيل. فذكر الماضي مرة ثانية. فهذا شراب يعني خمر الجنة هو من أعظم المتع التي يتمتع بها أهل الجنة. فالقول هنا شلون يعني دول يكونوا داخلين الجنة وأهل الجنة في قد يعني أباح الله تبارك وتعالى لهم يعني ما في الجنة. هو من أعظم متعها الشراب فكيف يحرمون منه؟ والجواب أنه يعني الذي يمنع عنه شيء في الجنة ليس من الحرمان، لأنه يرى أن ما يعطيه الله تبارك وتعالى هو فوق ما يتصور ويتخيل، ولا يشعر بأنه محروم من شيء، هو راضي. مثل ما يكون ناس في أسفل الجنة وناس في وسطها وناس في أعلاها. فالذين في أعلى الجنة عندهم من المتع والمتاع أمر عظيم، تفاوت ما بين يعني ما في أعالي الجنة وأسافل الجنة أمر هائج. هو أعظم من التفاوت الآن بين من هو في أغنى الغنى وفي أفقر الفقر. يعني تصور إنسان مثلا يعيش في أفقر ما يكون، لا يكاد يجد قوت يومي ولا يكاد يجد له فراش يعني يضطجع عليه، وبين من يعيش مترفا عنده كل ألوان الراحة، عنده طائرة خاصة بيطلع فيها، عنده ضيعات هنا وضيعات هنا، وسكن هنا وسكن هنا، وزوجات الله يقول انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض لو ما في الدنيا. ثم يقول وللآخرة أكبر درجات وأكبر درجات. التفاضل بين أهل الجنة أعظم من التفاضل بين أهل الدنيا، بين أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء، بين أكثر وإنسان متعة في الدنيا وأقلهم معيشة في هذه الدنيا. الجنة كذلك. لكن الذي في أدنى درجات الجنة لا يشعر أنه محروم من شيء، هذه الجنة. كما يشعر مثلا الفقير عندما يرى الغني، فإن الفقير في الدنيا المحروم عندما يرى من هو منعم عليه في هذه الدنيا يشعر بالحسرة وبالألم، وبألم أكثر من ألم الفقر، يعني أكثر من ألم الفقر الذي هو أكثر من ألم الجوع، أكثر من كذا ألم. يعني هذا ما يراه يعني من يتمتع بهذا المتاع وحاله هو، لكن هذا لا يكون في الجنة، لأن كل إنسان يرضيه الله تبارك وتعالى حتى يرضى كل واحد في الجنة، ويشعر بأن ما هو في الجنة هو منتهى النعيم، ما في أحد أحسن منه، يعني لا يرى أن هناك من هو في الجنة أفضل منه، والحال أن فيه، لكن هو يرى هذا، فبالتالي لا يشعر بحرمان، يعني لا يشعر صاحب الجنة بأنه محروم من شيء، وأن هناك من هو أفضل منه وأعلى منه، وأنه يتمتع بمتع هو لا ينالها ولا يعني يستطيع أن يصل إليها، بل يعني أدنى أهل الجنة منزلة، طبعا يعطى شيء فوق التصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة منزلة من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثال، فكل له إنسان له حتى. فإذا قيل هنا بأن من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة ليس حرمانا، هو يمنع منها، هذا جزء من النعيم الذي يعني تعجله في الدنيا وأخذ حرام في الدنيا فيحرم منه، وليست هذه عقوبة، يعني هي في الجنة، إذا كان في الجنة ما هي عقوبة، لكن لمن يشرب الخمر عقوبات أخرى، فإذا لم يغفر الله تبارك وتعالى له يعني له عقوبة شديدة في النار، وعقوبات في الدنيا ربنا يجعلها حد في الدنيا. الدنيا، وكذلك من عقوبتها في الدنيا أنها لا ترفع له صلاة 40 يوما شرب الخمر، وأنه يعني يسقى يعني في النار عياذا بالله من طينة الخبائث. ففيه في عقوبات شديدة، لكن بعد أن يدخل الجنة يحرم. فهذه شؤم الخمر، شؤمها أن هي عقوبات دنيوية وعقوبات قد تكون في النار بدخول النار، وعقوبة وهو في الجنة، وهو حرمانه من خمر الجنة، وإن كان هذه العقوبة لا يحسها لأن صاحب الجنة منها فلا يحس بهذه العقوبة، لأن صاحب هو ناقص عنه لا يحسها، كما لا يحس من هو في درجات يعني الجنة الدنيا ما أنعم الله تبارك وتعالى به عن من هم في درجة الأولى. حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإله بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك. نعم، هذا الحديث في بيان في كرامة النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه، لما أسري به أتي ب يعني 3 أواني من إناء فيه خمر إناء في ماء وإناء في لبن، وهذا الأمر حسي وليس أمرا معنويا، وكان في نوع من الضيافة، يعني ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون يعني في ضيافة الرب سبحانه وتعالى، فامتدت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإناء الذي فيه اللبن شربه، فجبريل حمد الله تبارك وتعالى قال الحمد لله الذي هداك للفطرة، وعن الفطرة أن اللبن هو على الفطرة، الفطرة على أساس الخلق، أما الخمر تغير، يعني الفطرة الأساسية مثلا عصير عنب هذا على الفطرة، لكنه يؤخذ هذا يعصر ويخمر ويكفيهم يحصل فيه العمل الإنسان له، ما قال الله انصرفنا في الأعلام فتتخذون منه السكرة ورزقا أنت تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فهذا الخمر ليس على الفطر، والماء يعني هو من الضيافة، لكن الله تبارك وتعالى هذا النبي لا أفضل شيء يأخذه وهو فقال الحمد لله أريد الفطرة لو أخذت الخمر غوت أمته، هذا على كل حال مناسبة لأن الخمر هو الذي يقدم له لم يكن حراما، ولو أخذه النبي لم يكن يعني قد أخذ حراما، لكن لم يكن في هذا يعني رواية فيه مثلا والله أن النبي يعني قد يقال بعد ذلك والله الرسول لما قدم الخمر شرب الخمر وإن كان خمر آخرة، فيكون قد يستدل بها بعض الناس على شرب الخمر في الدنيا وأن النبي قدم له يعني ضيافة الخمر فشربها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا امتنع عنها جاءت على جبريل إذا الفطرة وأخذت الخمر الأمر غوت أمته، كان ممكن من يستدل فيها يقول لا يا أخي الخمر نبينا قد شربه وقد أضافه الله تبارك وتعالى، عندما أضافه الله تبارك وتعالى قبل أن يصل إلى السماء قدم له خمر شربه وفضله على اللبن بعد ذلك، فيكون هي بداية يعني عند الناس تكون بداية الرواء ويغوا في الخمر، فكان هذا من توفيق الله تبارك وتعالى ورسوله أن أخذ يعني اللبن في هذه الضيافة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. مرسل الحديث. قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. نعم. لتعظيم هذا حدث به أنس رضي الله تعالى عنه، وحدث به في الوقت الذي لم يبقى أحد من الصحابة حيا ممن سمع الحديث، لأن أنس عمر كان من آخر الصحابة موتا رضي الله تعالى عنه، فقال أنا أحدثكم حديث لا يحدثكم به غير، يعني وذلك أنه ما في أحد الآن حي ممن سمع هذا الحديث يحدث به عن الرسول، وفي هذا بيان لهم على أنهم يعني يأخذوا عن الحديث ويتمسكوا به، يعني هذا الحديث لكن عندهم يعني طريقة أخرى ممكن يسمعوا هذا الحديث من غير أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنه قال لهم إني سمعت رسول الله يقول إن من أشراط الساعة، ومعنى من أشراط من علاماتها، يعني من الأمور التي تحدث قبل الساعة فتكون علامة على قرب مجيء الساعة، أن يقل أن يظهر الجهل، قل الجهل أول ما يظهر الجهل ويقل العلم، ظهور الجهل طبعا الجهل بالدين، يعني الجهل بدين الله تبارك وتعالى، فيخشو الجهل بدين الله تبارك وتعالى بين الناس، ويقل العلم بالدين بدين الله تبارك وتعالى بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر الجهل ويقل العلم ويخشو الزنا ويظهر الزنا، ها ويظهر الزنا ويظهر الزنا، يعني إذا لفظ ويخشي الزنا، يظهر الزنا هو لعل معنى ظهوره، والله تعالى أعلم أنه على العلم، يعني ما هو الزنا يعني أمر خفي وإنما يظهر فيكون يعني لا يستحي الناس منه، كما جاء في الحديث لأن يعني في آخر الزمان يعني إن الرجل يأتي المرأة في الطريق فيكون أمثل الناس يومئذ من يقول له لو أخذتها إلى خلف هذا السجن، ألا يعني أفضل من يعني يأمر بالمعروف في ذلك الوقت اللي يقول له بدل ما يعني تفعل فعلتك على قارعة الطريق إلى الطريق، يعني خذها خلف الشيرة، فهذا من ظهور الزنا وفشوه، كذلك يخشى الزنا ومعنى فشوه وانتشاره، يعني والعياذ بالله. قال وتشرب الخمر، تشرب الخمر، وشرب الخمر هنا انه ما هو شرب ان يكون في قلة من الناس، يعني معنى تشرب الخمر يكثر شربها ويخشوها، وايضا جاء في الحديث الاخر انه الناس تستحلها، كما في الحديث الاخر لا يستحلن اقوام من امتي، يعني امه الاسلام، الحرى والحريره والخمره يسمونها بغير اسمها والمعاني، فتستحل بمعنى ان يرى الناس انه ناحل لو لا شيء فيها، ويسمون الخمر بغير اسمها، يسمونها خمر فليسمونها يعني مشروب او مشروبات الروحيه التي تغذي الروح ونحو ذلك من الاسماء، واصبح لها ماركات الان الخمر، فيسمونها يعني كذلك بغير اسمها غير الخمر، ويكثر تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون قال النبي حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد أو قيمهن واحد، والقيم القائم يعني يعني عليهن وبشؤونهن، يعني كان يكون رجل واحد ولكن عنده خمسين امرأة يلذن به من قريباته ومن كذا ومن انسبائه، ما في رجل يعني في دائرته في دائرة هذا الرجل إلا واحد، يعرف هذا يعني كل قريباته التي ليس لهن قيم آخر إلا هذا، وهذا طبعا سيكون كذلك من أسباب يعني ظهور الفساد وخشوع الزنا أن تكثر النساء ويقل الرجال، عياذا بالله. في الشاعر طبعا الذي في هذا الحديث انه يكثر او يخشو شرب الخمر في اخر الزمان وتظهر الزنا لا حول ولا قوه الا بالله.